اللمبي قادم. بعد برهة قصيرة اقترب رجل على وجهه نمش وبيده عصا يلوح بها، واستنادا لما سمعت من أوصافه تعرفت سارة على الرجل المرتدي زيا عسكريا مميزا، إنه الجنرال اللمبي دون شك، قالت في نفسها. ثم نهضت وتقدمت نحوه بضع خطوات. قال الجنرال وهو يقترب منها: الطقس جميل أليس كذلك يا آنسة؟ أجل يا سيدي الجنرال، الطقس والبحر أيضا، إلا أن البحر الأسود ليس بهذا الجمال. وكانت سارة قد دعمت الجنرال الكبير في الحملة الأولى بما قدمه من معلومات، ولكن الجنرال ورغم إشارة سارة لها لم يعطي الأمر اهتماما، بل تظاهر بعدم فهم قصد سارة وقال: طبعا، فإقليم البحر الأسود جاف بطبيعته. صافح الجنرال سارة بكلتا يديه الكبيرتين، فضاعت أصابع يديها في كفيه لكبرهما، وقال الجنرال: يا آنسة، لقد نقلوا لي صورة خاطئة عنك، إذ قالوا لي أنك جميلة وذكية. كان عليهم أن يقولوا لي أنك جميلة جدا وذكية جدا. أشكر لكم لفتتكم يا سيدي الجنرال، ولكني لا أعتقد أنكم قلتم شيئا جديدا، فأنا أسمع هذه الكلمات كل يوم ممن حولي، وسأظل أسمعها حتى مماتي. فرفع الجنرال حاجبيه وأطلق ضحكة كبيرة وقال: لقد قالوا لي أيضا أنك سريعة البديهة وجوابك على لسانك. نعم يا سيدي الجنرال، وجمال باشا أيضا، وفي كل يوم يلاحظ في هذه الصفات. عند سماع لفظي اسمي جمال باشا، قال الجنرال بلهجة جادة: أيتها الفتاة الصغيرة، صفي لي هذا الذي اسمه جمال باشا. تنهدت سارة قليلا ثم أراحت كتفيها على المقعد وقالت: سيدي الجنرال، إن جمال باشا إنسان كغيره من الناس، يشبهني ويشبهكم، إنه لا يختلف عن أي إنسان آخر، فهو يفكر ويعشق ويشعر مثلنا تماما. هذا أمر سيء يا آنسة سارة، إذا كان جمال باشا يفكر بطريقتنا ويتصرف مثلنا فهذا أمر سيء جدا. سكتت الجنرال برهة ثم تابع: إني سمعتهم يقولون إنه إنسان شديد وصارم وظالم، غير أنه لم يظهر هذه الشدة وهذا الظلم في وجه العرب، فهو يتعامل معهم بكل رفق وعلاقته جيدة معهم. فلقد وصلني أنه لم يعدم الجواسيس العرب الذين تعاملوا مع الفرنسيين. ما سبب ذلك يا ترى؟ لا تتفائل يا سيدي، فسوف يعدمهم قريبا. إن من واجبات القائد أن يعدم مثل هؤلاء الخونة، إلا أن جمال باشا يتريث قليلا، ولكن استعجاله للأمر سيكون في مصلحتنا، فنحن نريد أن تتأزم العلاقات بين جمال باشا والعرب وأن تسود العداوة بينهما. فبعد مغادرتنا والد الأمير فيصل كنا نتوقع إعلان حركة الخلاص العربية. يا سيدي الجنرال، هل تعتقد أن العرب والأتراك سيشنون الحرب لوحدهما، أم أنكم أنتم الذين سوف ترمون الأتراك خارج هذه البلاد؟ أنا لا أفهم ما يحصل. سارة يا ابنتي، أنت فتاة ذكية، هناك نقاط استراتيجية في الحروب، وتقدير أهمية هذه الاستراتيجية وكيفيتها أمر عائد للقائد فقط، فأنا تحت مسؤولية وحمل كبيرين، فلن أنطلق إلى الأراضي الفلسطينية ما لم أكتشف وأعزز نقاط ضعف الأتراك خصوصا في الداخل، وما لم أجعل العرب والأتراك يحاربون بعضهم بعضا، وما لم أبث الخلافات والتناحرات بين صفوف القواد الأتراك، وما لم أخلق سوء تفاهم وخلافات بين الألمان والأتراك أنفسهم. فطالما لم تتحقق كل هذه الأمور فلن أتحرك باتجاه فلسطين، ولن أقوم بأي حملة تطهير على أراضيها. لا تنسي أن هؤلاء الأتراك البسطاء الطيبين الذين ترينهم ينقلبون أسودا في جبهات القتال. إن اندحار قواتنا في شنقلعة أساء إلى هيبتنا العسكرية في نظر العالم. علي أن أفكر بإعادة اعتبار الإمبراطورية الإنجليزية. إنني متفهم ومقدر لغضبك وهيجانك، ولكن علي أن أذكرك أن النصر لا يأتي إلا بالعقل والتفكير والمنطق وبالذكاء. ولا تنسي أيضا أن 7 أضعاف ما بذلناه من مال على الجبهة الفرنسية قد صرفناه على جهاز الاستخبارات في الأراضي العربية، فالنصر على جبهة فلسطين وفي الأراضي العربية سيأتي على يد جهاز الاستخبارات هذا، بمعنى أن شرف الانتصار هذا سيكون لك يا آنستي، فأنت ورفاقك بمثابة عيوننا وأيدينا، ومثابرتكم على عملكم سيوصلنا إلى النصر النهائي الكبير. لذلك علينا بالتريث، فبعد أن تصبح العيون والآذان بشكل كامل لنا، عندها نعرف كيف نتحرك. لا تقلقي لهذا الأمر. علينا منع جمال باشا من أن يعفو عن هؤلاء الذين اعتقلهم في بيروت والشام، إذ أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين العرب سيؤخر إعلان حركة الخلاص العربية. وإحدى شروط ومستلزمات اندلاع هذه الحركة هو رحيل الأمير فيصل إلى مكة. سيدي الجنرال، إن الأمير فيصل ما لم يحصل منكم على ضمانات لن يأتي بأي حركة، أنا متأكدة من هذا. لقد تحدثت معه مرارا حول هذا الموضوع، إنه يريد أن ترسم حدود المملكة العربية وتحدد حجم المساعدات التي ستقدمونها لهم منذ الآن، وفي إعلان العصيان هل ستتركونهم يواجهون الأتراك بمفردهم؟ فقال الجنرال، إنه محق في هذا، إنما أريد أن أذكر لك أننا سنضطر لترك الأمير فيصل وقواته تواجه القوات التركية لفترة وجيزة، إنه تكتيك حرب يا آنستي، فالحرب لا نديرها نحن، بل المصالح هي التي تسيرها يا آنستي. فطالما أننا لسنا واثقين من سيطرة العرب على هذه الأراضي، ولطالما أننا لم نرى بعد قيام هذه الدولة العربية، فإننا لا نرى لزوما لأي إجراء بهذا الصدد. لذلك أرى أن لا تعير اهتماما كبيرا لهذا الأمر، بل أنصحك بإهماله ومضاعفة جهودكم. فوضعت سارة فنجان القهوة الذي كان بيدها على الطاولة، ثم ضربت بيديها عليها قائلة، يا جنرال يا جنرال، أأنا التي تحارب أم أنتم؟ فنحن لسنا سوى جهاز استخبارات وليس جنودا، إننا نرسل إليكم المعلومات يوما بعد يوم، غير أنكم خائفون لا تقوون على التحرك، فهل علينا نحن أن نتحمل هذا الذنب؟ يجب أن تعرفوا جيدا أنه ما لم تريق الدماء فلن تستطيع إجلاء القوات التركية من البلاد، إننا نطالبكم بدماء الأتراك أولا والعرب ثانيا، إننا نطالبكم بدمائهم، فإن لم ترق هذه الدماء فلن تكون هناك دولة موسوية، يجب أن يراق الدم التركي، يجب طرد الأتراك من بلادنا، ومن بعدها سيتحقق وعدكم لنا، فنحن لا علاقة لنا بتفاهمكم أو عدمه مع الأمير فيصل، إننا نجاهد لتطهير فلسطين، إننا مقابل إعطائكم لنا حفنة من التراب نؤدي لكم كل هذه الخدمات، يجب على الإمبراطورية الإنجليزية أن تعلم هذا. فرد عليها الجنرال، معك حق يا آنسة، ولكن لكي نطرد الأتراك من فلسطين عليكم تحقيق ما طلب منكم، وإلا فستستمر الحرب سنين عديدة أخرى. لقد ضربنا الحصار على السواحل لمنع وصول الإمدادات الألمانية إلى الأتراك، واستمرار الحرب يضرنا بل يضر الأتراك والألمان أكثر، ومع مرور الوقت سوف تضعف قوة أعدائنا، إننا كقادة نفهم ونقدر هذه الأمور، لذلك سأقول لك الآتي، إن القوات الألمانية حققت انتصارا كبيرا على القوات الفرنسية المتواجدة في الجبهة الغربية، ونحن كإنجليز علينا مساعدة الفرنسيين، لذلك فإن قسما كبيرا من هذه القوات التي شاهدتها سوف ترسل إلى الجبهة الغربية لمساعدة ومساندة القوات الفرنسية، وبناء على هذه الاعتبارات أطلب منك المزيد من الصبر، فالعرب رويدا رويدا سيتحركون ضد الأتراك، عليك بمتابعة أمر إعدام أولئك المعتقلين العرب، وسوف ترين كيف سيرحل الأمير فيصل في اليوم التالي إلى مكة، وسيعلن العصيان في كل شبر من الأراضي العربية. ثم هنالك أمر آخر يقع على عاتقك يا آنسة سارة، حسب المعلومات التي وردتنا فقد تقرر إرسال قائد جبهة تشنقلعة إلى جبهة فلسطين لاستلام قيادتها هناك، لقد حصلنا على هذا النبأ من مصدره من إسطنبول، كما أن زيارة أنور باشا متوقعة قريبا للشام وللمدينة، ولعلمك فإن غياب أنور باشا يضعف القيادة التركية، لأنه القائد التركي الوحيد المتعاطف مع الألمان، فقتل أنور باشا معناه إلغاء الاتفاق الألماني التركي، وعندها سيرضى الأتراك بصلح منفرد. أصغي إلي جيدا، علينا إنهاء أنور باشا مهما كلف الأمر وبأي ثمن، ويجب أن يتم قتله بأيد عربية لكي تثور ثائرة الأتراك ويصبوها على العرب. هذا ليس بالأمر السهل يا سيدي الجنرال. إحباط تعيين مصطفى كمال باشا أمر ممكن، أما قتل أنور باشا وفي مقر جمال باشا فأمر صعب تنفيذه يا سيدي الجنرال. سوف تقدم لك الشبكة كل المساعدة اللازمة، إني واثق بأنك تستطيعين القيام بهذه المهمة بكل سهولة. سوف أحاول يا سيدي الجنرال، سوف أقابل الرفاق وأبحث معهم هذا الأمر. ثم تابعت سارة، سيأتي ألتير إليكم قريبا، أرجو مساعدته وتسهيل مهمته، وسوف نرسل معه خطط القتال على جبهة غزة الغربية التي أعدها جمال باشا. أجل، يجب أن نحصل على هذه الخطط حتما. ثم لا تقلقي بشأن ألتير، فسوف نساعده على تهدئة الصحافة والإقلال من نشر مقالات تندد بالباشا، ونزوده بمعلومات عن قواتنا وفعالياتنا حسب المستطاع لكي يثق الباشا بألتير ويعتمده عميلا له. لا تقلقي بهذا الشأن مطلقا. أشكرك يا سيدي الجنرال. دعم مادي لإعلان العصيان. قال الجنرال عند مقابلتك للأمير فيصل، أرجو أن تؤكدي دعمنا له والتزامنا بمساعدته، وقولي له إن هذا وعد. على كل حال، منذ عدة أيام توجه سكرتير وزارة الخارجية المسؤول عن الشرق الأوسط السيد رونالد ستورز، واجتمع في القاهرة مع رئيس المكتب العربي البروفيسور هوغارتن الذي سافر برفقة وفد إلى الحجاز لمقابلة الشريف حسين. وقد اجتمع هذا الوفد مع ابنه زيد، وجرت مقابلات انتهت إلى ترتيبات واتخاذ بعض القرارات. لذلك سنرسل لهم 3000 بندقية وعددا حربية وبطاريات مدفعية وستة رشاشات، وسوف نمدهم بالأغذية والتموين وبمجموعة من الجنود المسلمين من مصر. لقد تقرر إرسال هذه المساعدات وهذه الإمدادات للاستعداد لبدء العصيان، أما فيما يتعلق برسم حدود بلادهم فهم يعلمون أننا ننوي إعطاء فلسطين للمسويين بعد انتهاء الحرب، واتفقنا على ترك سوريا ولبنان للفرنسيين. سوف نترك مكة والمدينة والحجاز للشريف حسين، ولا يمكننا التخلي عن أي أراض أخرى ولا مجال للبحث فيها. عليك بإبلاغ الأمير فيصل بقراراتنا هذه وإفهامه بأنها قطعية لا مجال للجدال فيها، علما بأن والده قد قبل بهذا التقسيم في مستهل محادثاتنا معه. أرجو إبلاغه هذا الأمر وإحاطته علما بالوضع والقرارات المتفق عليها. أما فيما يتعلق بالحرب فهناك تدابير سيتم اتخاذها، لا تشغلك هذه الإجراءات، وسوف نقوم ببعض الأعمال الهجومية في غزة. إن تنفيذ مثل هذه الخطط يعود إقراره إلى تقديراتنا العسكرية، في حين أننا نرغب بشد انتباه الباشا إلى أمر آخر وإلى طرف آخر، فسوف نقوم بهجوم على طريق إسكندرون أضنة، وأنتم في الشام عليكم بإفهام جمال باشا أن الإنجليز ينوون قطع طريق إسكندرون أضنة لمنع وصول الإمدادات القادمة إليه. هذا الأمر يجب أن يعلمه الباشا وضباطه، أما نحن فسنقوم بالتحرك بمؤازرة القوات الفرنسية في تلك المنطقة، وطبعا سيكون تحركنا صوريا لأننا في حقيقة الأمر سوف نوجه قواتنا إلى جبهة فلسطين وغزة. فهمت يا سيدي الجنرال، لنستعرض معا ما ستقومين به وما قررناه سويا. 1- إحباط رئاسة مصطفى كمال باشا للقوات المتواجدة في مكة ومنع وصول هذه القوات إلى فلسطين. 2- التأكيد على التحاق الأمير فيصل بوالده في مكة وضرورة تنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن. 3- العمل على تنفيذ حكم الإعدام بالمعتقلين العرب الذين تعاملوا مع الفرنسيين. 4- إرسال خطط تحركات القوات التركية المرتقبة إلى غزة. 5- التحضير لاغتيال أنور باشا وإعداد الخطة اللازمة للتنفيذ. 6- ترويج نبأ قيام الفرنسيين والإنجليز بقطع طريق أضنة إسكندرون. أرجو يا آنسة سارة العمل على تنفيذ هذه البنود الستة التي ذكرتها لك والتقيد بها. كما تأمرون يا سيدي الجنرال، يمكنكم الاعتماد علينا في ترجمة هذه البنود الستة على أرض الواقع، وأرجو أن تعذروني على انفعالي وغضبي منكم. إن آلاف المسويين الموجودين في فلسطين ينتظرون بفارغ الصبر أن تطأ أقدامكم أرض فلسطين. لقد أردت فقط أن أطلعكم على الظروف القاسية التي نعيشها من أجل تحقيق هدفنا بإقامة دولة موسوية لنا. لا يمكنني أن أصف لكم شعورنا ونحن نرمي شرفنا وكرامتنا وعفتنا تحت أرجل الضباط الأتراك لنحصل على كلمة واحدة منهم تساعدكم في القضاء عليهم. لذلك أرجو قبول اعتذاري لانفعالي وغضبي المنبعثين من هذا الشعور المر الذي يقبع في داخلي وداخل كل موسوي. إني أفهم ذلك، ولكن لا تنسي أن حصاد هذا الجهد وهذه التضحيات سيكون النصر الأكيد إن شاء الله. متى ستعودين؟ الليلة بالذات. ذلك حسن، فلتعيدك الغواصة إلى فلسطين. أول كأس نبيذ سأشربه من مخزنك. وهكذا تم اللقاء التاريخي بين سارة والجنرال اللمبي. فصافحت سارة الجنرال قائلة إلى اللقاء في فلسطين، ورد عليها الجنرال أول كأس نبيذ سأشربها في فلسطين سوف تكون من النبيذ المعتق في مخزنك، وأنا منذ اليوم سأبدأ بتخزين أفخر الخمور لكم، فهذا شرف عظيم لعائلة أرونسون يا سيدي الجنرال. يا آنسة نحن لسنا بليدين باردين. ركبت سارة زورقا صغيرا وتوجهت نحو الغواصة حيث استقبلها قائد الغواصة ورافقها مباشرة إلى قمرته وسألها كيف وجدت جنرالنا يا آنسة؟ إنه إنسان رائع، غير أن دمه كبقية الإنجليز بارد. فضحك قائد الغواصة وقال يا آنسة إنك تفترين علينا، إننا نظهر وكأننا بليدون باردون، لكن في الحقيقة لسنا كذلك، وإذا شئت فإني أستطيع إثبات ذلك لك. لم تنتبه سارة إلى ما قصده قائد الغواصة في بادئ الأمر، فضحكت قائلة كيف يمكنك إثبات ذلك؟ فعانق قائد الغواصة سارة بحركة رشيقة وبدأ يقبلها، فوجدت سارة نفسها في موقف لم تكن تتوقعه، فقالت له لو أن قوات الحلفاء والجنرال اللمبي كانوا مثلك وبهذا الاندفاع لكانت الآن القوات الإنجليزية قد احتلت فلسطين. فضحك قائد الغواصة وقال كلا يا آنسة، فالأمر يختلف، إن احتلال النساء ليس كاحتلال البلاد، فالبلاد يحتلها القواد الكبار الناضجون بتفكيرهم وذكائهم وحنكتهم، أما الاستيلاء على الفتيات وقلوبهن فيحتاج إلى حس مرهف بالحياة، وهذا ما نتميز به نحن الضباط الصغار. في تلك الحالة أنا أرغب بالاثنين معا، فاتحي الفتيات والبلدان. إذن الجنرال اللمبي سيتولى مهمة البلدان وأنا الفتيات، هل يمكن ذلك يا آنسة؟ نعم يمكن، عند وصول الجنرال إلى فلسطين سأعد له زجاجة نبيذ فاخرة معتقة، أما لك فسأعد غرفة نومي، هل يكفيك هذا؟ خرج قائد الغواصة من القمرة وقام بإعطاء جنوده التعليمات اللازمة، ثم عاد ثانية وقال إننا نغطس يا آنسة، سوف نصل في منتصف الليل إلى شاطئ زمارين، سيكونون بانتظارك أليس كذلك؟ طبعا سيأتي إبراهام للقائي. كلمة السر النصر. عند صعود الغواصة إلى سطح المياه شهد ضوء يتوهج ثم يخفت على الشاطئ، فقال قائد الغواصة للجندي العامل على سطح الغواصة والذي يقوم بإرسال الإشارات الضوئية والرسائل اسأله عن كلمة السر، فأرسل الجندي إشارات طالبا ممن كانوا على الشاطئ إعطاءه كلمة السر، وبعد برهة قال الجندي كلمة السر صحيحة وسليمة يا سيدي، كانت كلمة السر النصر. وبعد نصف ساعة سمع صوت إبراهام وهو ينادي من زورقه، فعانق قائد الغواصة سارة وقبلها من وجنتيها وأمسك يديها ثم ساعدها على النزول إلى الزورق، وبدأت سارة وإبراهام كل من جانب بالتجديف بأقصى سرعة للوصول إلى الشاطئ دون أن يتبادلا أي كلمة، وبالكاد رمت سارة نفسها على الشاطئ وتوجهت برفقة إبراهام نحو عربة تجرها الخيول كانت بانتظارهما تحت الأشجار. صعدت سارة العربة وتنفست الصعداء وقالت أخبرني يا إبراهام عما جرى أثناء غيابي. لا توجد أي أنباء مهمة يا آنستي. ماذا يفعل ألتير وليديا؟ إنهما في شهر عسلهما يا آنستي. فقد أقاما الاحتفالات لمدة يومين لكي يتمكن المخاتير والدرك في كافة أرجاء زمارين من الحضور. هل ما زال كل المدعوين في قريتنا؟ نعم يا آنسة، لو أنك فقط ترينهم. سارة تدخل إلى البيت أثناء عودتها إلى كوخها من الباب الخلفي الذي يطل على الحديقة. قابلت سارة العديد من الشبان والفتيات السكارى الذين شربوا الخمر حتى الثمالة ومر دون أن يلاحظها أحد. وسرت سارة لهذا الوضع ولأن الدرك والمخاتير وأفراد الشرطة ورؤسائهم الذين قدموا إلى منزلها لم يلحظوا دخولها وخروجها من الكوخ ولم يلحظوا غيابها. دخلت سارة إلى غرفتها واستدعت ليديا وألتير. فقالت ليديا: آه يا سارة، هل عدت؟ لقد اشتقت إليك كثيرا وكنت قلقة جدا بشأنك. لماذا؟ هل هناك ما يستدعي القلق؟ لقد كنت أخشى أن يطلبك جمال باشا. قولي له أنني صعدت إلى الجبال، ذهبت لجمع النباتات، أو أنني أعمل في المختبر، وبذلك يمكنك إبعاده يوما أو يومين على الأقل. معك حق يا سارة، ولكن مع ذلك كان لابد لي أن أقلق عليك. وشارك ألتير في الحديث وقال: عندنا لك أخبار سارة. ما هي؟ سألته سارة. لقد تمكنت فايستر هايم من الحصول على كل خطط حملة جمال باشا إلى غزة الغربية. ففرحت سارة وصاحت: مرحى لك يا فايستر، مرحى لك. إنها على كل حال فتاة لعوب شقية، وكيف تمكنت من الحصول عليها؟ سرقتها من منزل قائد المئة جواد أدهم. لحسن الحظ لم تكوني في القدس أثناءها يا ليديا، فهذه الفتاة تعمل لديك، وفي حال اشتباههم بالأمر فسوف تكونين أول من يمسه الأذى. نعم، ولكن لا تنسوا أن فايستر نمساوية ولا يعلم أحد بأنها موسوية. ثم التفتت سارة إلى ألتير وسألته: هل قمت بتحضير كافة أمورك؟ نعم يا سيدتي، غدا صباحا سوف يأتون باليخت من بيروت إلى يافا، وسوف أغادر يافا بعد ظهر يوم غد وأتوجه إلى الإسكندرية. حسنا، لقد أعلمت الجنرال اللمبي بقدومك وسوف يعمل على مساعدتك وتسهيل أمورك. سوف يتأخر قدوم الإنجليز النيام، لذلك علينا أن نتحلى قليلا بالصبر والثبات. فقال ألتير: سوف تكون هذه الخطط العسكرية ذات فائدة كبيرة للإنجليز. طبعا. قالت ليديا: هل ترغبين بأن ترتاحي قليلا يا سارة؟ كلا كلا يا ليديا، فلننزل إلى الحديقة ولنشارك المدعوين فرحتهم. فأطلقت ليديا ضحكة عالية وقالت: كلهم مخدرون، لقد دسسنا في كؤوس النبيذ قليلا من الأفيون، فكل أركان الدولة الآن مغمى عليهم في الحديقة. أحسنتم صنعا، فزواجكم كان خير وسيلة لنا. ونزلت سارة يتبعها ألتير وليديا إلى الصالون، ووجدوا الفتيات المسويات والعديد من الضباط سكارى ونصف نائمين هنا وهناك. فقد تحول كوخ سارة إلى بيت للعشاق. نظرت سارة إلى ما حققته وأبدعته فرقة الفتيات المسويات وقالت لألتير: إن قوة هؤلاء الفتيات يفوق قوة جيش الجنرال اللمبي. تأكد أنه من دوننا لن يستطيع الإنجليز الدخول إلى فلسطين وإجلاء الأتراك. إنهم ما زالوا يتذكرون نكستهم في شنق قلعة التي أصابتهم. لقد تركت هذه النكسة أثرا كبيرا في نفوسهم وعلى معنوياتهم. الفتيات المسويات عاريات. أشارت ليديا بإصبعها للفتيات المسويات شبه العاريات والمنتشرات في أركان الصالون برفقة الضباط وكبار الشخصيات التركية بالانسحاب إلى غرفهن، وقالت لسارة: الحق معك يا سارة، فمن يستطيع أن يقاوم هذا الجمال؟ جنديا كان أم ضابطا، إن كل واحدة منهن أجمل من الأخرى. وبعد أن تأملتهم سارة واحدة واحدة قالت: أرى أن فتياتنا يتمتعن في أداء مهماتهن. فضحك ألتير وقال: إن فريق فتياتنا المؤلف من أجمل فتيات العالم سيكبر ويعلو شأنه، ولن تجد لهن مثيلا في أشهر ملاهي العالم. فقالت سارة: معك حق، إن سمحتم لي فأنا ذاهبة إلى غرفتي لأستريح. فرد ألتير: لا تقلقي، فإننا سنكون مشغولين مع المدعوين حتى الصباح، فاذهبي أنت وارتاحي. ودخلت سارة إلى غرفتها وفكرها مليء بصور الأحداث التي جرت اليوم، وتذكرت قائد الغواصة وتخيلت وجهه أمامها، ثم تمددت على سريرها واستسلمت لنوم عميق. سارة تعطي التعليمات. عند استيقاظها قرابة الظهيرة، رأت سارة الخدمة في الحديقة مشغولين بتنظيفها وترتيبها وإزالة الأوساخ منها، ونزلت إلى الصالون حيث وجدت ليديا وألتير بانتظارها، فقالت: استعدا للرحيل بعد قليل، إن كنت تريد أستطيع إيصالك حتى حيفا. فقال ألتير: كما تشائين يا سارة. فردت سارة: حسنا، سأوصلك إذن حتى حيفا، استعدا للرحيل. نترك سارة منهمكة في إعداد الفخ للعثمانيين، لنعود إلى حيث ننصت لما يقوله جمال باشا الصغير لجمال باشا الكبير: أنا لست ضد فكرة الهجوم، على العكس، فأنا من أنصار أن يتم في أقرب وقت ممكن، إنما أرى أن خططنا الحربية لم تكتمل بعد، ولا مستلزماتنا ولا استعدادات جيشنا على الجبهة، باختصار لم نكمل استعدادات جيشنا بعد، فأنا على اتصال دائم بالألمان، إنهم سيقومون بتسليمنا هذا اليوم قسما من مستلزماتنا وحاجاتنا العسكرية، ولكنها لم تصل إلينا بعد. جمال باشا: ما أبطأ الألمان في تنفيذ وعودهم؟ هؤلاء الألمان بالمختصر أناس جديون وذو شأن ونفوذ، هذا كل ما يقال عنهم. وتابع الباشا الصغير قائلا: من ناحية أخرى لدي ملاحظتان أود ذكرهما لكم يا سعادة الباشا. تفضل، إني منصت لك. لم نستطلع بعد جميع المعلومات الكافية عن قدرات جيوش الإنجليز والفرنسيين، فنحن نتابع تقدم وتقهقر هذه الجيوش على الجبهات، ونجهل حقيقة قوة عدونا العسكرية. إن جهاز استخباراتنا ضعيف جدا، وهذه حقيقة مرة يجب الاعتراف بها، فكثير من المعلومات التي تصلنا منهم متضاربة في مضمونها، فنحن في حيرة لمعرفة أي الأنباء صحيح وأي الأنباء يجب أخذها بعين الاعتبار. فالمعلومات التي تصلنا عبر أقنية التجسس التي نملكها متشابكة ولا رابطة بينها. فالمعلومات الواردة إلينا تقول بأن الإنجليز سينسحبون من المنطقة، ولكن علينا الحصول على معلومات سليمة وجديدة عن قوات عدونا. معك حق يا باشا، بهذا الخصوص لدينا شخص يدعى ألتير ليفي، أعتقد أنه سيكون ذا فائدة كبيرة لنا، إنه أمريكي الأصل، سأقوم بإرساله إلى الإسكندرية، سأفهمك بالتفصيل المهمة التي أوكلتها إليه. هذا الشخص ألتير أعلق عليه آمالا كبيرة، فلن يمضي يومان أو ثلاثة على رحيله إلى الإسكندرية إلا وستر ما سيرسله لنا من معلومات ذات شأن وأهمية بالغتين. يا إلهي يا سعادة الباشا، هذا رائع، ولكن هذا المدعو ألتير كيف ومن أي طريق سيتوجه إلى الإسكندرية وإلى مصر؟ وضحك جمال باشا الكبير قائلا: لا تقلق يا باشا، قد رتب ألتير كل أموره، إن جنسيته الأمريكية ستسمح له باختراق الحصار الإنجليزي الفرنسي بكل سهولة، وبالإضافة إلى ذلك فإن له في مصر أصدقاء ومعارف كثر، لا أعتقد أنه سيثير الشبهات من حوله. في هذه الحال وبانتظار ورود الأنباء منه، علينا التريث قليلا وتأجيل موعد تحركنا. أتعتقد ذلك؟ نعم، سنرى ما يقوله لنا ألتير هذا بشأن الإنجليز وما سيرسله من معلومات عنهم، سنعلم منه صيغة قرار الجنرال الليمبي، وسوف نعلم منه توجهات وأهداف القوات الإنجليزية المتوقعة ومدى استعداداتها وحجمها، كما سيطلعون على نوايا القوات الإنجليزية في هذه الآونة، إذ أننا وحتى يومنا هذا لم نشهد من قبل القوات الإنجليزية سوى المواقف الدفاعية، ولا أعتقد أن قواتنا قادرة أن تجعلهم ينسحبون من أمامها، وأنا مقتنع بهذا يا حضرة الباشا. علينا ألا نرى الإنجليز أكبر من حجمهم. فقال جمال باشا الكبير لمحدثه: كلا يا باشا كلا، لو كانوا قادرين على مهاجمتنا لما تأخروا أبدا عن تنفيذ ذلك، غير أن قوة وشراسة الجيش التركي تصدهم وتمنعهم من التقدم ولو خطوة واحدة، لا تعطي القوات الإنجليزية حجما أكبر مما نتصوره، مما هم عليه. لماذا اندحروا إذن في شنق قلعة؟ هل كان ذلك تكتيكا عسكريا أيضا؟ بالعكس، فهدف قوات الحلفاء الأول هو الاستيلاء على المنافذ والمعابر البحرية لكي يضيقوا الخناق حول عنقنا ويقضوا على الإمبراطورية العثمانية، ذلك هو مخططهم الرئيسي وهدفهم الأول والأخير، غير أنهم لم يوفقوا في ذلك. هذا صحيح يا سعادة الباشا، لكنني أعتقد أن استراتيجيتهم وتكتيكهم في هذه المنطقة يختلف تماما عما كان عليه هناك. لقد لاحظنا عدم تحركهم باتجاه أرض فلسطين، يجب أن نبحث في سبب ذلك وعن طريقة تفكيرهم حول هذه المنطقة. يا باشا يا باشا، لا توجد أسباب ولا أي شيء آخر، كل ما في الأمر أن الإنجليز يحرضون العرب على العصيان ودفعهم إلى مواجهتنا، وبعد أن نتقاتل نحن والعرب ويفني واحدنا الآخر، بعدها سيدخلون هذه الأراضي بمساعدة القوات الفرنسية ملوحين بأيديهم وكأنهم في نزهة. فالكثير منا لا ينتبه لهذا الأمر، خاصة أولئك المسؤولين عن حركة الخلاص العربية، فهم لا يقدرون خطورة الموقف. إنهم يعتقدون أنهم بمجرد إجلائنا عن هذه الأراضي سيقيمون دولتهم العربية الكبرى تحت راية الشريف حسين في مكة بمؤازرة ومساعدة القوات الإنجليزية والفرنسية، وسيكون ذلك ثمن عصيانهم الذي سيقبضونه من الفرنسيين والإنجليز، غير أن هؤلاء المساكين لا يعلمون أن الإنجليز والفرنسيين يخدعونهم. هذه هي وجهة نظري. إنكم محقون في هذا يا سعادة الباشا، لذلك وبناء على ما تقوله علينا تأجيل تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين العرب في الشام. ماذا تأمرون في هذا الصدد يا سعادة الباشا؟ أتعتقد أنني لا أفكر في هذا، ولكن علينا ألا ننسى أن للإمبراطورية العثمانية هيبة يجب فرضها وإظهارها. سأعيد النظر في هذا الأمر عند عودتي إلى الشام. يمكنك الاطمئنان إلى أنني لن أتخذ قرارا فوريا بهذا الصدد، فأنا وأنتم ملزمون بالحفاظ على شرف وهيبة الإمبراطورية العثمانية، غير أننا في حالة حرب نخوض معركة بقاء، نحن في حالة حرب ضارية مع أعدائنا. إن لم نعدم هؤلاء الخونة في ساحات البلاد، فإن هيبة وشرف دولتنا سوف تداس، ولن يبقى للدولة العثمانية أي سلطة ولا هيبة في البلاد. في هذه الحال أي القرارين نتخذ؟ أننقذ شرف وهيبة الإمبراطورية العثمانية، أم نعفو عن هؤلاء الخونة وتذهب بذلك سدى دماء شهدائنا الذين قتلوا في الجبهات دفاعا عن شرف وهيبة هذا الوطن، ودافعوا عنه في ظروف قاسية وتحملوا الأمرين من أجله؟ أنا لست بالحاكم المطلق، فأنا لست دكتاتورا ولا سفاحا. إننا نناضل لدحر هذه القوات الإنجليزية التي نواجهها. إن الإنجليز يدفعون بإخوة لنا مسلمين ساقوهم من الهند إلى جبهات القتال، يدفعونهم لمقاتلتنا. ألا نعدم إذن الخونة الذين أهانوا الإمبراطورية وحاربوها في الداخل حتى ولو كانوا مسلمين؟ إننا نعدم الجنود الفارين رميا بالرصاص يا باشا. ألا تعتقد إذن أن علينا معاقبة أولئك الذين خانوا هذه البلاد وسببوا لها الأذى والدمار؟ أجبني بحق السماء يا باشا. كانوا يلقبون الباشا بالظالم. كان جمال باشا المرسيني من بين الضباط المعروفين باستقامتهم وشرفهم، ولم يكن في الوقت نفسه من مؤيدي اللجوء للعنف، غير أنه لا يمكنه السكوت على إهانة مثل هذه، خصوصا وأنه أحد باشاوات الدولة وعليه أن يحرص على المحافظة عليها. وفي تلك الآونة كانت ألقاب الظالم والسفاح تتردد هنا وهناك بحق جمال باشا الكبير، وكان لابد لجمال باشا المرسيني أن يلفت نظر الباشا الكبير إلى هذا الأمر، فأراد استغلال فرصة الحديث معه لإعلامه بهذا الموضوع. ومن ناحية أخرى كان جمال باشا المرسيني مؤيدا لجمال باشا في تصرفاته ومبررا له كل الإجراءات التي كان يتخذها والتي أدت إلى شيوع تلك الألقاب بحقه. جمال باشا المرسيني على علم بنشاط سارة. هناك أمر هام آخر، ففي الأيام الأخيرة المنصرمة لم يبدي جمال باشا المرسيني ارتياحه لوجود الموسويين في فلسطين، وبصفته قائد هذه المنطقة فإنه يريد أن يسيطر على أمن هذه المنطقة وجعلها في قبضته، لذلك كان يفكر في إرسال الموسويين المشتبه بهم من مدينة القدس إلى الشام للتخلص منهم، غير أنه لم يكن يجد الجرأة الكافية ليبحث هذا الأمر مع جمال باشا، خاصة وأن الباشا الكبير متعاطف مع هؤلاء الموسويين، وهذا واضح بعلاقته مع سارة صديقته وحبيبته الأثيرة لديه. ولكي تبقى مصلحة الدولة عالية، كان لابد لجمال باشا المرسيني من أن يفاتح الباشا بهذا الموضوع ويتناقش معه بهدف إيجاد طريقة للتخلص من هؤلاء الموسويين المشتبه بهم. فقال لجمال باشا: سيد الباشا، إن في القدس وأطرافها حوانيت خمر ودور دعارة وأماكن موبوءة لممارسة الأعمال اللا أخلاقية يديرها الموسويون، ويتردد إليها ضباطنا والضباط الألمان والنمساويون كل ليلة، ولقد تحققنا من صحة الأمر، ففي كل حانة من هذه الحوانيت المخصصة لشرب الخمور وممارسة الدعارة تعمل فتيات موسويات يقضي ضباطنا معظم لياليهم معهن، فكل موسوية لها ضابط تصاحبه وتكون له خليلة. هؤلاء الموسويات القادمات من أطراف العالم كلهن، وأرجو المعذرة، فاحشات وساقطات ولا نعرف من هم وراءهن، فهن ينصتن إلى أحاديث ضباطنا ويستقون منهم المعلومات ويرسلونها إلى أعدائنا. علينا معرفة ما يرسلونه إلى أعدائنا. من ناحية أخرى ولعشرات المرات، الفتيات المسويات فرضنا سيطرتهن على ضباطنا مؤخرا، ولا ندري من منهن البريئة ومن منهن الجاسوسة، وصعب جدا التحقق من ذلك. لذلك أرى أن أفضل وسيلة للتخلص منهن إجلاؤهن عن المدينة. رفع الباشا الكبير نظره رويدا رويدا، ثم قال لجمال باشا المرسيني: يا باشا، إنك محق في كلامك ورأيك سديد، ولكن لا أعتقد أن الضمير الإنساني يرضى بأن نجمع هؤلاء الموسويات ونرسلهن إلى الشام ونشردهن من بيوتهن، ففي الأصل شردت هؤلاء الفتيات من بلادهن وتعرضنا لشتى ألوان الاضطهاد والعذاب حتى وصلنا إلينا وسكننا في أراضينا، فهل نأتي نحن اليوم وبغير سبب لنطردهن خارج بيوتهن ونشردهن من جديد؟ أين هي عدالتنا إذن؟ إنما لا بأس، أنا أوافقك الرأي، أن تبعد إلى الشام من تشك في أمرها من الفتيات الفاحشات اللواتي يشكلن خطرا على أمن دولتنا، وأعارض فكرتك في إرسالهن كلهن إلى الشام، فهذا أمر لا يمكن حدوثه. في هذه الحالة أرجو أن تسمح لي بتفتيش وتدقيق هذه البيوت وهذه الحوانيت، وسوف أتأكد من هوية كل الفتيات العاملات فيها، فأمر المشتبه بها بمغادرة المدينة. هذا ممكن، ولكن يا باشا حذار أن ترتكب أخطاء وترسل الأبرياء إلى الشام. كونوا مطمئني البال يا سعادة الباشا، فإنني لن أتهم أحدا ما لم أتأكد وبالورهان القاطع أنه مذنب. حسنا فليكن ذلك. ونظر الباشا الكبير إلى ساعته وتابع قائلا: لقد مضى الوقت بسرعة. ثم نهض ومشى في غرفته بضع خطوات، ثم قال: أنا ذاهب يا باشا. لقد كان ينوي الذهاب لعندي سارة التي كانت بانتظاره، فقد مر يومان لم يرها فيهما. لقاء سارة. استقبلت سارة جمال باشا في منزل ليديا بشوق وحرارة، والجدير بالذكر أن جمال باشا كان ينسى كل همومه عندما يلتقي بسارة ويجالسها، وهذا ما جعله مؤخرا يتخذ قرارات غير صائبة وأحكاما خاطئة غير مسؤولة. سأل جمال سارة قائلا: كيف كانت الأمور في قريتك؟ هل ما زالت في مكانها؟ ما زالت في مكانها طبعا بفضل رعايتكم. هل أنت مرتاحة للإدارة الموجودة في قريتك؟ نعم جدا، إلى حد أن كل القرويين الموسويين يدعون لكم ليلا نهارا. ألا توجد أزمة مؤونة ومجاعة في قريتك؟ كلا يا باشا، فالأرض في قريتي خصبة، ثم إنكم لا تأخذون المحصول من أيدينا، لذلك فالمحصول يكفي ويغطي حاجتهم. حسنا، لقد طمأنتني، لأن باقي المناطق تشكو الجوع وقلة المؤونة والغذاء، وأنا أفكر ليل نهار لأخلصهم من تلك المآسي. سيدي الباشا، هناك فقط بعض الأقاويل التي يرددها سكان قريتي وأطرافها، لابد أن أقولها لأرتاح. ما هي هذه الأقاويل؟ أخبريني يا سارة. أولى هذه الأقاويل هي أنكم ستعودون إلى إسطنبول، وسوف يعين مكانكم باشا آخر اسمه مصطفى كمال، هذا ما يردده الناس في كل مكان. أما النبأ الثاني فهو أن الإنجليز والفرنسيين ينوون قريبا شن هجوم على طريق إسكندرون أضنة ليقطعوا طريق الإمدادات بينكم وبين الأناضول، فتنقطع عنكم المساعدات التي ترسلها لكم حكومة إسطنبول، ويقولون أيضا إنكم بذلك ستجبرون على تسليم أنفسكم وقواتكم للإنجليز والفرنسيين. عند سماعي لهذه الأقاويل لم أستطع في الحقيقة البقاء في القرية، وقررت القدوم فورا إلى القدس لأخبركم. وتغيرت ملامح جمال باشا وارتسمت على فمه بسمة سقيمة لدى سماعه لذلك. يا له من بائس جمال باشا هذا، فهو مخلص ومحب لوطنه، بريء في حبه لسارة، قد يرتكب أحيانا أخطاء عن عمد أو عن غير عمد، غير أنه لم يكن يرى ما حوله بوضوح ودقة، وثقته العمياء بأصدقائه تجعله يقع في مطبات وأخطاء لم يكن يقصدها لو أنه دقق النظر إليها. لا علينا، فعند سماعه كلمات سارة هذه تغيرت ملامحه واشتد غضبه وقال: من؟ مصطفى كمال باشا؟ أهو الذي سيكون مكاني؟ لا لا لا يمكن أن يحدث هذا. ونظر في عيني سارة ثم ابتسم وقال: ربما يحدث هذا، فلا شيء مستحيل في هذه الدنيا، فنحن أعضاء حزب الاتحاد والترقي، إذا حاربنا بعضنا البعض وقضى بعضنا على بعض يمكن عندها أن يحدث أي شيء. فأنور باشا الذي رمى بالرصاص صديقنا يعقوب جميل أحد أبرز أعضاء حزب الاقتدار وأحد مؤسسيه، لن يصعب عليه أن يجرني أنا أيضا من هنا، ولكن قبل أن يفعل هذا عليه أن يرميني أنا أيضا بالرصاص. لن يستطيع أنور باشا إزاحتي من هنا إلا جثة هامدة. فلنسلم بأن بين الأقاويل التي ذكرتها شيء من الصحة، مصطفى كمال سيأتي فعلا إلى هنا بناء على أوامري ليعمل بجانبي، إنهم أوكلوا إليه قيادة المدينة وليس مكاني. إنما ما يثير العجب في الحقيقة هو سرعة انتشار هذا النبأ، فمنذ بضع ساعات فقط أعلمت أنور باشا بموافقتي على إرسالي وتعييني مصطفى كمال هنا بإمرتي. إذن فالحكومة في إسطنبول أبلغت هذا القرار إلى أعدائنا قبل صدوره، فوصول هذا النبأ إلى القرى وتناقله بين الناس دليل على أنه قد سرب منذ وقت طويل من وزارة الحربية في إسطنبول. قد يكون النبأ صحيحا أو خطأ لا يهم الأمر. هل مصطفى كمال قائد كبير يا سعادة الباشا؟ أجل، إنه عسكري ممتاز يا سارة. سعادة الباشا، إنكم تحكمون من جبال طوروس وحتى سهول اليمن، وتحملون مسؤولية كل هذه المناطق على عاتقكم، فالحمد لله والشكر له، إنكم تحسنون إدارتها. هل تعتقدون أن مصطفى كمال يستطيع تحمل مسؤولية كبيرة وعبء ثقيل كهذا الذي تتحملونه؟ وهل يستطيع أن يخرج من تحت هذا العبء؟ لا يا سارة، لا، لن يستطيع، إنه يجهل مثل هذه الأمور، إنه مجرد عسكري، إنه ضابط وقائد ناجح، هذا كل ما في الأمر. من تظنين مصطفى كمال؟ شتان ما بينه وبين قائد الجيش الرابع. ثم إن أنور باشا لا يحب هذا الإنسان، إنني أعلم ذلك تماما، فلا أحد يدعمه في الحزب. ربما يريد أنور باشا بإرساله لمصطفى كمال إلى هنا أن يضعه في مواجهتي، لكني لا أعتقد أنه يفعل هذا. كل ما في الأمر أن مصطفى كمال سوف يأتي إلى هنا قبل توجهه إلى المدينة. إنني أحبه وهو يحبني ويحترمني، ولا أعتقد أنه يعصي لي أمرا، فهو صديق مخلص ووفي. أرجو من الله أن لا تكونوا مخطئين في تقديراتكم يا باشا. إذا رحلتم من هنا فلن أبقى وحدي، سألحق بكم إلى إسطنبول، ما رأيكم؟ ضحك جمال باشا وقال لسارة: طبعا يمكن ذلك، لن أتركك وحدك هنا. أشكركم يا سعادة الباشا. حسنا، كيف تحللون نبأ نية الإنجليز والفرنسيين شن هجوما على خطوط الإمداد بين إسكندرون وأضنة؟ هذا الأمر يمكن حدوثه خصوصا في هذا الوقت بالذات، فهو أمر معقول. إن التفكير في قطع طريق الإمدادات القادمة من إسطنبول إلى الأناضول لدعم أراض تمتد من جبال طوروس إلى سهول اليمن تفكير عسكري منطقي ومقبول، ولكن في حال حدوث مثل هذا الهجوم وتعرض خطوط إمداداتنا للتخريب، بإمكاننا أن نكتفي ذاتيا بما لدينا من مؤن وذخيرة وتأمين احتياجاتنا عن طريق المنطقة المتواجدة بها قواتنا. قد يسبب لنا ذلك بعض الضيق، ولكنه لن يجبرنا على الاستسلام ولن يكون سببا لهزيمتنا. وفي مثل هذه الحالة يمكنني طلب مساعدة السفن الحربية الألمانية بالضغط على القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية التي تحاصر سواحلنا وفك حصارها عنا، أي أنه في حال حدوث مثل هذا الموقف فهذا معناه أن حربا كبيرة سوف تقوم على امتداد سواحلنا، فستكون القوات الألمانية البحرية في جانبنا. على كل حال لدينا خطط حربية حول هذا الموقف في حال حدوثه. إني لا أرى ما يقلقني في هذا الموضوع، ولا أرى أهمية كبيرة له يا سارة، غير أن احتمال شن هجوم على خطوط إمداداتنا أمر وارد وقوعه. إن مثل هذا الهجوم إنما يدل على ضعف إمكانيات أعدائنا القتالية، فلجوءهم إلى معارك جانبية محدودة دليل إفلاسهم العسكري. فالعدو الذي تلقى ضربات وانهزم أمام جبهات غزة وفلسطين سيحاول البحث عن ساحات أخرى لشن معاركه فيها، فإذا كان هذا الخبر صحيحا فهو لمصلحتنا، علما بأن تحركنا سيتم على ضوء المعطيات التي يقدمها ضباط القيادة بعد دراسة كافة المعلومات. لقد تمكنت سارة بحديثها مع جمال باشا أن تنقل إليه ما طلبه منها الجنرال اللمبي، وأن تفهم ما يدور في خلده، ونجحت في إشغال بال جمال باشا وسرت لهذا الوضع. فعانقت جمال باشا وقالت: كم سيطول بقاؤنا هنا يا سعادة الباشا؟ لن يطول الأمر كثيرا، مجرد أيام، فلدي أمور هامة علي إنجازها هنا، ومن بعدها نتوجه إلى الشام. جمال باشا في مقر قيادة مدينة القدس. توجه جمال باشا في منتصف الليل إلى مقر القيادة في القدس، واستدعى في الصباح الباكر جمال باشا المرسيني إليه، فقد كان يعتمد عليه كثيرا ويثق به ثقة عمياء. كان الضباط العاملون مع جمال باشا ينتمون إلى 3 تجمعات في حزب الاتحاد والترقي، بعضهم كان من رجال جمال باشا، وبعضهم الآخر من رجال أنور باشا، والباقون من رجال طلعت باشا. حتى داخل مقر قيادته كان جمال باشا تحت مراقبة مجموعة الباشاوات الآخرين، لذلك لم يكن من السهل الاعتماد على أحد منهم. وقف الباشا الكبير عند دخول جمال باشا المرسيني إليه وقال: تفضل يا باشا. صافحه ثم جلس على أريكة مقابلة له وقال: أوامركم يا سعادة الباشا. أستغفر الله يا باشا، هل أعلمت أنور باشا بموافقتي على تعيين مصطفى كمال قائدا للقوات في المدينة؟ نعم أعلمته يا سعادة الباشا، ليتك لم تستعجل الأمر. أنتم من أمرني بذلك يا سعادة الباشا. خيرا إن شاء الله. هل حدث تغير ما؟ كلا كلا، لقد اقترح أنور باشا تعيين مصطفى كمال باشا قائدا للقوات في المدينة بدلا من عصمة ميرالاي لعدم كفاءة وخبرة هذا الأخير. وماذا يرمي من وراء ذلك يا سعادة الباشا؟ القصد واضح، إن إرسال بطل أحرز انتصارات باهرة في حرب تشنقلعة مثل مصطفى كمال إلى هنا معناه التمهيد لاستلامه مكاني. أثارت كلمات الباشا هذه جمال باشا المرسيني فقال: لا أعتقد ذلك يا باشا، إنكم تعلمون جيدا أن أنور باشا لا يحب مصطفى كمال بل يكرهه، لذلك لن يعطيه منصبا حساسا ومهما مثل منصبكم يا سعادة الباشا. ثم لكي يتم تعيين مصطفى كمال قائدا للجيش الرابع لابد وأن أذكركم بأن هناك العديد من القادة المؤهلين الجديرين بهذا المنصب أحق منه به. هذا الأمر لا يمكن أن يحدث. بل يمكن أن يحدث، يمكن، فأنا أعرف أنور باشا جيدا، ربما قصد أنور باشا بتعيينه مصطفى كمال باشا هنا التخلص منا نحن الاثنين، أنا وهو معا، رغم يقينه بأن مصطفى كمال ليس أهلا لاستلام منصبي هذا. ألا يعلم سعادة أنور باشا الوضع العسكري القائم هنا؟ فنحن على أكمل وجه من الاستعداد العسكري، كما أننا مؤننا وأرزاقنا كافية لجيشنا القائم هنا. من يقوى على تحقيق هذا وسط الأوضاع التي تمر بها البلاد. نحن لم ندع العدو والشكر لله يتقدم خطوة واحدة إلى الأمام منذ شهور عديدة، كما استطعنا حل مشاكلنا الداخلية في المنطقة. أجل يا سعادة الباشا، أنا واثق من حسن تصرفكم، راجيا أن لا تعطوا لتلك الأمور أهمية تذكر، فجيشنا هذا بحمد الله بوضع جيد. سأترك مقعدي لك فقط. لا دخان بلا نار يا باشا، يجب إفهام أنور باشا أنه في حال إرغامي على ترك هذا المكان يوما ما، فإني أتخلى عن هذا المقعد لشخص واحد فقط، هو أنت يا باشا. إن كان هناك أحد جدير بأن يحل مكاني فهو أنت. لم يدري الباشا الصغير ما يفعل من شدة خجله عند سماع هذه الكلمات، فقال: يا سعادة الباشا، إني أرغب أن أكون دوما تحت أمركم والاستفادة من خبرتكم، فليمد الله بعمركم وحكمكم. فلم يخطر ببالي أن أكون بمرتبتكم أو أجرؤ على التفكير في شغل منصبكم يا سعادة الباشا. لقد نذرت نفسي للعمل للوطن والشعب طالما أنا بإمرتكم. أشكرك يا باشا. حسنا، دعنا نرى ما تخبئه لنا الأيام. نعم يا سيدي، فلننتظر، فالزمن كفيل بحل كل المشكلات. يا باشا، إن جهاز استخباراتنا لا يعمل بشكل صحيح، فالإنجليز والفرنسيون يخططون لشن هجوم على خطوط إمداداتنا بين إسكندرون وأضنة، ولا علم لنا بذلك. ماذا تظن ستكون حالة الجيش على ضوء هذا الحدث؟ هذه الأخبار من صنع الاستخبارات الإنجليزية. فقال جمال باشا المرسيني: لقد أطلقت هذه الإشاعات منذ زمن بعيد في أوساط المدينة، وهي تظهر إلى الساحة بين فترة وأخرى، غير أننا لم نتأكد من حقيقتها. وإن سألتموني فإنني أرى أن الإنجليز والفرنسيين لن يقوموا بمثل هذا الهجوم مطلقا، كل ما في الأمر يريدون نشر الذعر والبلبلة بين صفوف جنودنا ويجعلونهم يترقبون ما لن يحدث. فهذه القوات لا تستطيع الدخول من جبهة أضنة إسكندرون لأنها مغامرة عديمة الفائدة، حيث ستقع قواتهم بين نارين ولا يستطيعون التقدم أو التقهقر قيد شعرة، كما أن قواتهم هناك بحاجة إلى دعم، وطالما أن هذا الدعم لا يمكن أن يصلهم الآن فلا يمكن أن يقوموا بمثل هذا الهجوم علينا هناك. والإنجليز يقصدون من وراء نشر مثل هذه الأنباء الكاذبة لفت انتباهنا إلى جبهة مزيفة، وأعتقد أن هذا النبأ قد دس من قبل أجهزة الاستخبارات الإنجليزية. قد يكون الأمر كذلك يا باشا، أنا أيضا أشاركك الرأي، ومع ذلك أعطي التعليمات لهيئة الأركان الحربية بضرورة إبقاء قسم من جيوشنا المتوجهة إلى جبهة بغداد للتحرك نحو أضنة، كما أرجو إعلام سليمان باشا قائد جبهة بغداد بهذه التعليمات، واطلب منه أن يقوم ببعض التحركات والمناورات للفت انتباه الإنجليز. أما القوات التي تحت إمرتنا فلتبدأ هجومها على القوات الإنجليزية، سننتظر حتى نرى ما سيحدث في حرب غزة، وبعدها سنتخذ التدابير اللازمة. كما تأمرون يا سعادة الباشا، سوف أقوم بإعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة فورا. غادر جمال باشا المرسيني مكتب الباشا الكبير الذي بقي وحده يتابع أوضاع مؤسساته المختلفة. سارة تلتقي مجددا بالأمير فيصل. بينما كان جمال باشا منهمكا في إيجاد حلول لمشاكل جيشه، قامت سارة بزيارة الأمير فيصل في الفندق الذي يقيم فيه ثانية، وسر الأمير فيصل بقدوم سارة غير المنتظر، فقد كانت دائما تسلك هذا المنهج مع الأمير وتزوره دون سابق إنذار. أهلا وسهلا بك يا سارة. أهلا بكم يا سعادة الأمير. ما أخبار قريتك؟ ضحكت سارة ثم قالت: لقد قمت بتزويج إحدى صديقاتي ثم ذهبت لزيارة الجنرال الليمبي، إنه يرسل لكم تحياته. هل أنت جادة فيما تقولين؟ قال الأمير فيصل، وقد أثار هذا الكلام دهشته. أخبريني كيف استطعت الذهاب إليه؟ بكل سهولة فائقة يا سعادة الأمير، إن كنتم ترغبون أستطيع إرسالكم إليه. أشكرك أشكرك. وتأمل الأمير فيصل سارة برهة ثم قال في نفسه: يا لها من شيطانة هذه الفتاة، وكيف هي أمور الجنرال الليمبي؟ ممتازة يا سعادة الأمير، إن والدكم على اتفاق تام مع الإنجليز، حتى أن هناك وفدا إنجليزيا توجه إلى المدينة قابل أخاكم، وقد تم تأمين الأموال والأرزاق لكم، كما تم الاتفاق مع والدكم على وضع فرقة من المقاتلين المسلمين تحت إمرتكم، ففي حين أنكم ستقاتلون الأتراك في الداخل، سيقوم الإنجليز بإخراج هؤلاء الأتراك من البلاد، وذلك بشن هجوم عليهم من جهة السواحل، وعند انتهاء الحرب وافق الإنجليز على إعطائكم الأراضي التي طلبتموها دون تأخير ولا معارضة. سبق للإنجليز أن واجهوا الأتراك في شنق قلعة. يا آنستي، بناء على ما قلته لي الآن، يبدو أن الإنجليز قد غيروا سياستهم تجاهنا. أقصد أننا بعد أن نقتل سيأتي الإنجليز ويمرون فوق أجسادنا لإعلان الدولة العربية الكبرى. لا سمح الله يا سعادة الأمير، قالت سارة، إنكم تعلمون كم هم بليدون وباردون هؤلاء الإنجليز. إنهم كذلك، لكن عليهم أن يسرعوا ويتحركوا فورا، وأريد هنا أن أذكرك أن المقاتلين الأتراك أشداء، ففي الجبهات يتحول الواحد منهم من مقاتل إلى أسد كاسر، فالجندي التركي يحمل في نفسه إيمانا عميقا بعقيدته التي مفادها إما أن أموت شهيدا أو أن أبقى حيا وأصبح بطلا. هذا ما يؤمن به الجنود المسلمون الذين يقاتلون أعدائهم، ومن أجل هذا المعتقد يحاربون. والإنجليز هم أكثر الناس دراية وعلما بقوة وشراسة المقاتلين الأتراك، حيث سبق لهم أن واجهوهم في شنق قلعة. أجل يا سعادة الأمير، إني مقتنعة تماما بما تقولونه وأؤيد رأيكم، لكن اسمحوا لي بأن أعلمكم أننا نحن الموسويون لا نناضل من أجل مصلحة الإنجليز، بل من أجل حفنة التراب هذه، ومن أجل إقامة دولة لنا ووطن لنا نحارب كبشر ونتحمل كل تلك التضحيات، وإلا لما أولينا تحرك الإنجليز باتجاه الأراضي التركية أي اهتمام. آنسة سارة، إني أقدر موقفكم ومتفهم لقضيتكم، وواثق من أنك تعملين وتجاهدين من أجل مساعدة إخوانك المسويين أينما كانوا، فنحن وأنتم نعتبر جبهة واحدة، لذلك علينا أن نتوحد ونناضل معا، لا لمصلحة الإنجليز بل لمصلحة الطرفين العرب والمسويين. علينا أن نجري لقاءات ومشاورات ونتفق مع رؤسائكم حول هذا الأمر. علينا إبرام اتفاق بينكم وبيننا يضمن لكم إقامة دولة مسوية على الأراضي العربية بعد جلاء القوات التركية منها، فاعترافنا بوجودكم أهم بكثير من اعتراف الإنجليز بحقكم في التواجد في هذه المنطقة. ملاحظة: لا ندري هل كان ذلك موقف فيصل ابن الحسين شريف مكة، علما أن هذه الأقوال إن صحت هي قبل صدور وعد بلفور عام 1917 بسنتين. معكم حق يا سعادة الأمير، سوف أعمل على ترتيب لقاء بينكم وبين والدكم والقائمين على التنظيم المسوي في فلسطين، لكن عليكم ألا تنسوا أن إحراز النصر في هذه الحرب منوط بالإنجليز، فإذا تمسك الإنجليز بهذه الأراضي ورفضوا الجلاء عنها فلن يكون لنا ولكم أي حقوق عليها. ولا تنسي أيضا أنه إن لم نقف بجانب القوات الإنجليزية فالنصر لن يكون حليفها. في تلك الحالة لابد من إبرام اتفاق ثلاثي بيننا. طبعا يمكننا أن نوقع على اتفاق مع الإنجليز تكونون طرفا ثالثا فيه، فبفضل جهاز استخباراتكم وبفضل إعلاننا العصيان في الداخل ستتمكن جيوش الليمبي من إجلاء الأتراك خارج البلاد في وقت قصير جدا. عند سماعها هذه الكلمات كادت سارة تطير فرحا. أهنئك يا سعادة الأمير، لقد فكرتم بإمعان وأصبتم. سأدبر وأرتب للقاء الأطراف الثلاثة لتوقيع اتفاق بيننا، وسوف يتم توقيع هذا الاتفاق فوق أراضيكم في المدينة. ولكن متى سترحلون يا سعادة الأمير؟ في أقرب فرصة سأرحل يا سارة، وبرفقة الإصلاحيون من سوريا ولبنان. لقد أجريت اتصالات ورتبت أموري معهم، ولكني سوف أبقى مدة قصيرة إضافية لإنقاذ الموقوفين ثم أغادر فورا لنرى ما سيقرره جمال باشا. لقد أعلمت أنور باشا بالموضوع، كما أن والدي قد بعث إليه برسالة مطولة حوله، كما علمنا بقدوم أنور باشا القريب إلينا هنا. سعادة الأمير، ما رأيكم بأن تصطحبوا جمال باشا وأنور باشا عند قدومه إلى الحجاز بقصد إجراء تفتيش على القوات العسكرية، وهناك تضعونهما في الأسر؟ عندها ستنتهي الحرب في غضون يومين لا أكثر. عند سماعه لسارة اندهش الأمير ابن الشريف حسين الذي أعلن منذ قليل موافقته على توقيع الاتفاق الثلاثي الإنجليزي المسوي العربي، فقال: آنسة سارة، إن الضيف الذي نستقبله أو ندعوه إلى بيتنا هو بحمايتنا، فنحن لا نسمح لأحد بمس طرف شعرة من رأسه، وأنور باشا وجمال باشا بمثابة ضيوفنا عند زيارتهما للمدينة، وحسب تقاليدنا فالضيف مصون عندنا، وعلينا تقع مسؤولية حمايته وإكرامه. إننا نرفض القيام بما ذكرته، لأننا نسامح من يطأ عتبة بيتنا ويطلب منا السماح ولو أجرم بحقنا. فمهما تكن خطط الإنجليز نحن موافقون معهم، ولكننا نرفض تنفيذها على أراضينا، فلو حدث شيء من هذا القبيل فإننا سوف نقف في مواجهة الإنجليز وليس في صفهم. سارة حائرة في أمرها. تحيرت سارة في أمرها عند سماعها للأمير، غير أنها راحت في نفسها تتساءل هل يعلم الأمير فيصل بما أمر به الجنرال اللمبي، ولكن كيف له أن يعلم؟ فهي لم تنطق ببنت شفا لأي إنسان حول هذه التعليمات وهذه الأوامر. وأخيرا توصلت سارة إلى أن ما يقوله الأمير مجرد تصورات واحتمالات من جانبه ليس إلا، فقالت: سعادة الأمير، نحن في حالة حرب ونواجه معركة بقاء أو موت، إننا مجبرون على أن نسلك كل السبل من أجل الشعب والوطن، وما ذكرته لكم ليس سوى فكرة وأنتم أحرار ولكم الخيار في قبولها أو رفضها. لا داعي لكل هذا يا آنسة، يجب أن تبلغي الإنجليز أن عليهم في أي حال من الأحوال وفي معالجتهم لموضوع أنور باشا أن يبقوا بعيدين عن أراضينا، كما تشاءون وكما تأمرون يا سعادة الأمير. المتعاونون ينقلون الأخبار. عند عودتها إلى منزل ليديا كان أول ما يجب على سارة أن تقوم به هو نقل أحداث ومجريات لقائها مع الأمير فيصل إلى الجنرال اللمبي بشأن التخطيط لمؤامرة اغتيال أنور باشا. كانت سارة توصل المعلومات والأخبار بكل سهولة ويسر بفضل المتعاونين معها من أفراد شبكتها، بالإضافة إلى العملاء الذين يقومون بإيصال تلك المعلومات إلى الغواصة الإنجليزية التي تبثها بدورها إلى قيادة الجنرال اللمبي. كان الوسطاء يعتمدون الحمام الزاجل وأحيانا يتركون الرسائل في زجاجات على الشاطئ، وكانت سارة تجيب على أسئلة وتعليمات القيادة الإنجليزية بالأسلوب نفسه وبالسرعة القصوى. لقد توصلت سارة بعد محادثاتها مع الأمير فيصل إلى أن هذا الأخير مقتنع تماما بقيام العصيان وبتنفيذه، غير أنه لا بد من بث الخوف في قلب الأمير على الدوام لحثه على القيام بتنفيذ العصيان. فأرسلت سارة رسالة مطولة إلى أحد المسؤولين والقياديين في شبكة التجسس التي تعمل في القاهرة السيد وايزمان، وطلبت منه الشروع بإجراء اتصالات مع الشريف حسين في مكة ومحاولة وضع أسس تفاهم معه، كما طلبت أن يسعى لتحقيق تفاهم مع العرب حول الاعتراف المتبادل بينهم وبين المسويين بالحق الشرعي لإقامة دولة مسوية على الأراضي العربية بعد أن ينتصروا على العثمانيين ويقيموا دولتهم الكبرى. ألتير رجل كفء وذكي. أمضت سارة في منزل ليديا أسبوعا حافلا سعيدا برفقة جمال باشا. وصلت بعده من ألتير في القاهرة رسالة أفقدت جمال باشا صوابه من شدة فرحه لما احتوت في مضمونها. كان ألتير قد أرسل للباشا معلومات هامة حول تحرك القوات الإنجليزية في غزة، كما أرسل للباشا شرحا لنقاط ضعف الجيش الإنجليزي على الجبهة بشكل واضح وصريح، كما أعلمه بنية الإنجليز والفرنسيين بمهاجمة خط الإمداد بين مرسين وأضنة وإسكندرون. من ناحية أخرى ذكر ألتير أيضا للباشا أن العرب ينوون تنفيذ عملية اغتيال لأنور باشا في سوريا أو لبنان أثناء زيارته المرتقبة إليهما، وأرسل أيضا قصاصات من المقالات التي تنشر في الصحف المصرية، وكلها تؤكد على أعمال الباشا العظيمة وحسن تصرفه، وأن الجيش والشعب يؤيده وراض كل الرضا عن قيادته. وفي إحدى الأمسيات قال جمال باشا لسارة التي كانت برفقته: في الحقيقة إن رجلكم ألطير هذا ذكي وكفؤ، لقد تمكن وفي فترة وجيزة أن يرسل لنا أخبارا مهمة ودقيقة كما طلبنا منه. إني مسرورة جدا لرضاكم عن ألطير، وهذا من دواعي فخري واعتزازي. أرجوك يا سارة أن تخبري زوجته أني تحت تصرفها ورهن إشارتها لأي طلب تحتاجه، فنحن لقاء خدمات زوجها مستعدون لفتح أبوابنا لها. شكرا لكم يا سعادة الباشا، إن ليديا لا ترغب سوى في إرضائكم وتنفيذ مطالبكم وأوامركم. عقد جمال باشا اجتماعه الأخير في مقر قيادته مع كافة ضباط وقواد الجبهات القتالية، وتم وضع الخطط العريضة والأساسية لتحرك القوات التركية على ضوء المعطيات والمعلومات التي أرسلها ألطير في القاهرة لهم. فقد كانت الأنباء التي أرسلها ألطير والتقارير القادمة إلى القادة حول غزة متطابقة، حتى أن ألطير كان قد عين لهم على خريطة عسكرية كافة النقاط الاستراتيجية للجيوش الإنجليزية في غزة الغربية، ولقد دهش القواد لهذه المعلومات التي بين أيديهم. هل هذه المعلومات صحيحة؟ لكن علي فؤاد باشا وجمال باشا المرسيني أبديا بعض الشكوك في صحة هذه المعلومات، وأرادا تحذير الباشا من مخاوف كون هذه المعلومات فخا لهم، إنما لم يكن بين أيديهما أي دليل يثبت عكس ذلك. فالخرائط التي بحوزتهم صحيحة ومطابقة للتقارير التي وصلت لهيئة الأركان، كما أنها توضح بشكل دقيق النقاط الاستراتيجية العسكرية للقوات الإنجليزية. ولكن رغم هذا كله لم تتبدد شكوك علي فؤاد باشا وجمال باشا المرسيني حول صحة هذه المعلومات، كما تم أثناء انعقاد الاجتماع هذا تحديد موعد وموقع وتاريخ بدء التحرك العسكري التركي، وأجري التنسيق مع الألمان والنمساويين حول هذا القرار. كانت المسؤوليات الكبيرة تقع على عاتق فوزي باشا، فوزي تشقمق، وألباي أونونو فيما يتعلق بتنفيذ هذه الحملة. فبناء على ما تم إقراره كان على فوزي باشا التحرك بقواته باتجاه غزة الغربية، بينما كان على عصمة ميرالاي الاشتباك مع الإنجليز وإشغالهم بفرقته 45 التي كانت بإمرته. أما القوات الاحتياطية فستنظر حتى ترى ما ستسفر عنه تلك التحركات لكي تبدأ بالتحرك وتشارك القوات الأخرى عملياتها الهجومية. وكما كان جمال باشا قد خطط لهذه الحملة، بدأت القوات الألمانية والتركية بفتح النار على الجبهة في غزة، وكانت معلومات ألطير التي قدمها لجمال باشا كلها صحيحة ومطابقة لتحركات هذه القوات، وتمكنت جيوش جمال باشا في تدمير وسحق الجنود الإنجليز في عدة جبهات من غزة، وكانت ساحات القتال مليئة بالقتلى والجرحى، غير أننا لم نكن نعرف من الغالب ومن المغلوب. ولكن وبعد يومين من دخول القوات التركية والألمانية للقتال، تحركت القوات الإنجليزية برا وجوا وشنت هجوما ساحقا على القوات التركية والألمانية المتواجدة على تلك الجبهات، واستطاعت أن تشتت شمل هذه القوات وتوقع بها خسائر فادحة. أما فيما يتعلق بالقوات الاحتياطية التي كانت تنتظر في الداخل لتتحرك وفق معطيات المعارك، فقد شن عليها الطيران الإنجليزي غارات مدمرة أبادتها كلها وأحرقت كل آلياتها وجعلتها هدفا سهلا للقوات الإنجليزية. كيف علم الإنجليز بخططنا؟ على إثر هذه الهزيمة الكبرى أصيب القادة الألمان وجمال باشا بدهشة بالغة لا يعرفون لها سببا، وكان لعلي فؤاد باشا رأي آخر في إخفاق القوات الألمانية والتركية وتغلب القوات الإنجليزية عليها، فهو يعتقد أنه تم تسريب الخطط إلى الإنجليز عن طريق الألمان، لأن الخطط التي أرسلها ألطير كانت صحيحة تماما. أما الحقيقة المرة فتكمن في أن الإنجليز استطاعوا الحصول على هذه الخطة العسكرية، وكان لابد من كشف هذه الحقيقة، ومعرفة كيف استطاعت القوات الإنجليزية الحصول عليها، وقرر علي فؤاد باشا كشف هذه المؤامرة وملابساتها. كان عدد القتلى من الجنود والضباط الأتراك قد بلغ 1520 قتيلا، وهذه خسارة غير متوقعة للقوات التركية. ونتيجة لذلك وجه جمال باشا تقريرا مقتضبا للقادة الألمان يبين لهم فيه أنهم كانوا السبب في هزيمة القوات التركية، وكان كتابه موجها بشكل خاص إلى قائد أركان القوات الألمانية فالكنهاين، بينما وجهت قيادة أركان القوات الألمانية اتهاما للقيادة التركية تتهمها فيه بسوء تقدير الأوضاع والمعطيات العسكرية وتسببها في خسارة القوات الألمانية عتادا ورجالا. وهكذا كان الاتهام متبادلا بين الطرفين، وكل طرف يتهم الطرف الآخر، فالقائد فالكنهاين يتهم سوء تقدير جمال باشا، وجمال باشا يتهم القيادة الألمانية بأنها كانت وراء هزيمة جيوشه. وأنور باشا يقوم بدور الوسيط لإبلاغ تلك الاتهامات إلى كلا الجانبين، ولكن بغض النظر عن هذه الاتهامات فإن هناك واقعا لا جدوى من البحث عن سببه، ألا وهو ألوف القتلى والجرحى الذين سقطوا في هذه المعركة، وأن القوات التركية قد هزمت، ولم يكن أحد غير علي فؤاد باشا ينوي البحث عن سبب هذا كله. علي فؤاد باشا وجمال باشا المرسيني مندهشان حائران. بعد الهزيمة بيومين بدأ جمال باشا المرسيني وعلي فؤاد باشا تحقيقاتهما حول تسرب الخطط العسكرية إلى الإنجليز وتحديد هوية الفاعل، ففي الاجتماع الذي عقده جمال باشا لم يكن حاضرا سوى القادة والضباط المسؤولون عن وضع خطط الحرب العسكرية. كيف تسربت إذن هذه المعلومات؟ أعاد فؤاد باشا وجمال باشا المرسيني النظر في قائمة الضباط الذين حضروا الاجتماع الأخير. دارت الشبهة حول ثلاثة أسماء، أحدهم النقيب عارف حكمة وكان يعمل في رئاسة الأركان، أما الاثنان الباقيان فهما النقيب عادل والنقيب جواد أدهم. وبعد سلسلة طويلة من التحقيقات علم فؤاد باشا وجمال باشا المرسيني أنه في ليلة ذلك الاجتماع اصطحب جواد أدهم بك المصورات والخطط العسكرية معه إلى منزله للتدقيق فيها بناء على توصية المجتمعين. ولقد زارته في تلك الليلة فتاة نمساوية كانت تتردد كثيرا عليه وقضت معه سهرة حتى الصباح. على إثر ذلك تم استدعاء جواد أدهم بك للمثول أمام علي فؤاد باشا. وعند وصول جواد أدهم ودخوله مكتب علي فؤاد باشا قال له هذا الأخير: إنكم على علم طبعا أن آلاف الشهداء المسلمين قد سقطوا بسبب خطأ تسببتم به. أمام اتهام علي فؤاد باشا لم يعرف جواد أدهم بماذا يجيب، ولكنه اعترف أنه اصطحب معه المصورات والخطط العسكرية في تلك الليلة إلى منزله، وأن فايستر هايم تلك الفتاة النمساوية الحسناء كانت برفقته في منزله في تلك الليلة حتى الصباح، غير أنه أقسم بشرفه العسكري بأنه لم يتعامل مع هذه الفتاة بأي شكل من الأشكال، وأنه لم يسلمها تلك المصورات قط. فقال علي فؤاد باشا لليوزباشي جواد أدهم: عليك بالتحقق بنفسك من هذا الأمر، وعليك إصلاحه بنفسك. وتم إطلاق سراح اليوزباشي جواد أدهم: قولي لمن بعت تلك المصورات. وتوجه اليوزباشي أدهم إلى منزل ليديا مباشرة وطلب رؤية الآنسة فايستر واصطحبها معه إلى منزله، وبعد أن جلس معها قرابة الساعتين يشربان النبيذ ويتسامران قال اليوزباشي لفايستر: المصورات التي سرقتها مني لمن بعتها وكم قبضت ثمنها؟ ارتجفت فايستر عند سماعها لهذه الكلمات وكأنها أخذت حماما باردا وقالت لليوزباشي: أنا يا يوزباشي، أنا سرقت منكم المصورات العسكرية؟ لا تنكري هذا يا آنسة، كنت على علم بسرقتك للمصورات تلك، كما أنني أعرف أنك تعملين لصالح الاستخبارات الإنجليزية. يمكنك أن تطلبي مني ما تشائين من المصورات بعد اليوم، لأنني أعشق المال كثيرا وأريد الحصول على الكثير منه. هل تستطيع شبكتكم دفع هذه المبالغ الطائلة لي؟ اعتقدت فايستر أن اليوزباشي صادق في كلامه فقالت له: مال يا سيدي اليوزباشي، يمكنني أن أؤمن لكم ما تطلبونه من الأموال. كم هو المبلغ الذي تريدونه؟ يكفي أن تحضروا إلي المصورات العسكرية. حسناً، كيف سيمكنك إيصال هذه المصورات إلى الإنجليز؟ لا تقلقوا بهذا الشأن يا يوزباشي، أعطني المصورات واترك أمر إيصالها إلى الإنجليز علي. حسناً يا آنسة، كونك نمساوية هل تعملين مع الإنجليز لمجرد الحصول على المال؟ كلا يا يوزباشي، أجابت فايستر، أنا حقا نمساوية ولكنني من أصل موسوي. أنا لا أتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإنجليزية من أجل المال. أنا أعمل من أجل قيام دولة موسوية على هذه الأراضي التي سيعطينا إياها الإنجليز. وفتح الباب فجأة. بعد نطقها لهذه الكلمات فتح الباب فجأة وظهر ألبين باشي عارف حكمة برفقة ضابطين ودخل الغرفة وصرح قائلا لا تتحركوا من مكانكم. والتفت إلى اليوزباشي أدهم وقال أيها العديم الأخلاق، لقد وجهت إلي تهمة بسبب طمعك وجشعك، وسقط ألوف الشهداء من الضباط والجنود في ساحة المعارك بسببك. لا سامحك الله، وليبتلك الله من عنده. ولم يكد ألبين باشي ينتهي من لفظ كلماته هذه حتى سمع صوت طلق ناري في الغرفة، وسقطت الآنسة فايستر أرضا مدرجة بالدماء التي كانت تنزف من رأسها. ووجه اليوزباشي جواد سلاحه صائحا لا تتحرك يا بين باشي، لقد ارتكبت خطأ ولكنني مستعد لتحمل نتائج خطأي هذا وسأعاقب نفسي بنفسي. ثم وجه المسدس إلى صدره وأطلق النار. فأسرع البين باشي ومرافقوه إلى اليوزباشي جواد وحملوه وهو يحتضر. فسأله البين باشي تكلم يا جواد تكلم، مع من تتعامل هذه الفتاة؟ قل لي إلى أي شبكة تنتمي؟ هل علمت شيئا عنها؟ فتمتم جواد أدهم وقال للبن باشي عارف بينما كان هذا الأخير يمسح الدماء على صدر صديقه الموسويون الموسويون. وكانت تلك كلماته الأخيرة التي لفظها. ومات اليوزباشي جواد أدهم. جواد أدهم كان ضابطا شجاعا. عندما نقل نبأ مقتل جواد أدهم إلى علي فؤاد باشا أمر هذا الأخير بكتمان الخبر وإبقاء السرية التامة في سير التحقيقات التي بدأت تأخذ مجراها. وقبل موته لم يلفظ جواد أدهم سوى كلمة الموسويين، ولكن لم يكن معلوما ما قصده جواد أدهم بكلماته تلك ولما لفظها. من ناحية أخرى كان علي فؤاد باشا غاضبا من البين باشي عارف، فقال له لما استعجلتم؟ لقد أمرتكم بتعقبه فقط. لقد كان جواد أدهم ضابطا مقداما وشجاعا. لقد كان جواد أدهم يعلم بسرقة المصورات، وكان هو نفسه قد سمح للفتاة بالقيام بسرقتها لكي يتوصل إلى معرفة من وراء هذه الفتاة. لماذا تدخلتم هكذا بسرعة؟ كان عليكم فقط القبض عليه متلبسا. فقال عارف بك أرجو المعذرة يا سعادة الباشا، لقد توالت الأحداث بسرعة فائقة في تلك اللحظة ولم نكن سببا في انتحار جواد أدهم أو تصرفه عند إطلاق النار، وكان ذلك مفاجأة لنا. الأمر أفضل هكذا، ولكنني لا أريد أن يعلم أحد بما حصل. يجب أن يعلم الناس أن الحادثة كانت بين جواد وعشيقته، فلقد قتل جواد عشيقته وقتل نفسه بعد ذلك. هذا ما عليكم ترويجه وإفهامه للناس. لا أريدكم أن تذكروا لأحد أن جواد باشا قد قتل فتاته لأنها سرقت منه المصورات العسكرية التي كانت بحوزته. هل هذا مفهوم؟ وفي اليوم نفسه وجه علي فؤاد باشا دعوة لمتصرف مدينة القدس مدحت بك ومدير أمن المدينة عارف إبراهيم للمجيء إليه في مكتبه، وعقد معهما اجتماعا حضره بعض ضباط جهاز الاستخبارات التركية وجمال باشا المرسيني. وفي تلك الأثناء لم يكن جمال باشا المرسيني يكف عن تقديم الشكاوى بحق الفتيات العاملات في الخانات ودور اللهو المنتشرة في مدينة القدس، ولكن دون جدوى. فلم تكن لديه حجة مقنعة ولا مبررة ولا دليل يستند عليه لإبعادهن عن المدينة. أما الآن فبانتحار جواد أدهم ومقتل الآنسة فايستر أصبح جمال باشا المرسيني ممسكا بطرف الخيط الذي سيوصله إلى كشف هوية وحقيقة الفتيات وسيتمكن من إبعادهن عن المدينة. وكانت هذه الأحاسيس وهذا الموقف بادية بشكل واضح عليه في مستهل الاجتماع. قال علي فؤاد باشا إخوتي، إن وقوع المصورات المتعلقة بالحملة على غزة الغربية وبأدق تفاصيلها حقيقة مرة لا بد من الاعتراف بها، غير أننا نحن أيضا كنا على علم بخطط العدو الهجومية، لكن العدو كان يعلم أكثر مما نعلم، وكانت لديه معلومات تفوق المعلومات التي كانت بحوزتنا. إن الهجوم الذي تعرضت له قواتنا الاحتياطية لأكبر دليل على معرفة العدو بأدق تفاصيل خططنا الحربية وترتيباتها. لقد ارتكب اليوزباشي جواد أدهم خطأ فادحا عندما اصطحب معه تلك المصورات إلى منزله بقصد التدقيق فيها، وعرضها للسرقة من قبل الآنسة فايستر التي كانت بصحبته. لقد أثبتت تحقيقاتنا صحة هذه المجريات، ولكن للأسف اليوم اليوزباشي أدهم والجاسوس فايستر قد ماتا. وبناء على هذه المعطيات فإننا لا نملك حاليا أي تصورات يمكننا اعتمادها تجاه ما حدث، غير أنني سأتوجه حاليا بالرجاء للشرطة المحلية، للسيد المتصرف مدحت بيك ومدير الأمن عارف إبراهيم بيك، إن المساعدة والتعاون مع الاستخبارات العسكرية أمر ضروري، فنحن نجهل ما يفعله العديد من الغرباء في مدينتنا بصحبة ضباطنا وجنودنا، غير أنني أعتقد أن مدير الأمن عارف بك سوف يتمكن من مساعدتنا لكشف مآرب وأهداف هؤلاء الغرباء. على سبيل المثال سوف نكشف قريبا أين كانت تعمل الآنسة فايستر ومع من كانت تتصل وما هي الأعمال التي كانت تقوم بها، وسوف نستطيع بذلك التعرف على شبكة التجسس تلك ونتوصل لمعرفة من يديرها ومن هم أعضاؤها. وفي تلك الأثناء لم يستطع جمال باشا المرسيني كبح جماح غضبه وثورته وإخفاء شكوكه حول هؤلاء الغرباء، فقال: أيها السادة، اليوم في القدس العديد من الفتيات يصاحبن الضباط الأتراك والألمان، ونحن نجهل هوية هؤلاء الفتيات الأجنبيات. إنهن، وأرجو معذرتكم، مومسات فاحشات، ولا ندري إن كنا جاسوسات. أرجو من السيد عارف إبراهيم بك العمل بسرعة على كشف هوية هؤلاء الفتيات. علينا اعتبار هذه الدور المنتشرة في أنحاء المدينة على أنها مراكز للنشاط التجسسي. أليست حادثة جواد أدهم دليلا قاطعا على صحة تكهناتي؟ لقد بحثت الأمر شخصيا مع سعادة الباشا الكبير، وأمرني آنذاك بطرد هؤلاء الفتيات خارج المدينة عند ثبوت التهمة عليهن وعدم رغبتنا بوجودهن في المدينة. أرجو بناء على ذلك من الشرطة المحلية أن تعطي وتولي هذه الناحية اهتماما خاصا. وبعد الاجتماع توجه متصرف المدينة مدحت بك ومدير الأمن عارف إبراهيم مباشرة إلى دار الحكومة. وفي دار الحكومة قال مدير الأمن لمتصرف المدينة: سيدي المتصرف، سأتمكن من القبض قريبا على كل الجواسيس العاملين داخل هذه المدينة، إني واثق من ذلك، سأكتشف الواحدة والآخر، ولكن علي تشكيل مجموعة من العاملين بإمرتي لتنفيذ هذا الأمر. قم بدراسة الوضع وقدم لنا كل احتياجاتك وسوف نعمل على تأمينها لك، لا تقلق بهذا الشأن. سيدي، أريد 40 فردا من أهل الثقة وليس لي طلب آخر. حسنا، اجمع هؤلاء الرجال وأنا سأقوم بإصدار أمر تعيينهم. من ناحية أخرى فإني سأدعمك بكل الوسائل المادية والمعنوية التي تحتاجونها يا عارف إبراهيم بك، كما أنك تستطيع الاعتماد على عناصر الشرطة التي تحت إمرتي. أعلمني بالوضع كلما سنح لك ذلك وسوف أقوم بطلب احتياجاتكم من سعادة الباشا. سر عارف بك جدا من هذا الوضع وتوجه على الفور إلى مكتبه ليعد قائمة بأسماء 40 شخصا معتمدا للعمل تحت إمرته بناء على توصيات متصرف المدينة. في تلك الأثناء كان جمال باشا في مكتبه حزينا لما يسمعه عن أحوال جنوده في الجبهات، فأغلب هؤلاء الجنود مصابون بالأمراض، منها التيفويد ومنها الديزنتاريا، والجوع كان يفتك بهم، فكان قلبه يكاد ينشطر لهذه الأنباء الحزينة. لذلك كان جمال باشا يرفض استقبال أي إنسان في مكتبه، فهذه الأحداث قد مست كرامته وشرفه. عندما قرر جمال باشا القيام بحملته الثانية إلى القناة، كان يتصور أنه سيتمكن بقفزة واحدة من اجتيازها، حتى أن بعض ضباطه كان متحمسا جدا لهذه الحملة وينتظر بفارغ الصبر صدور الأوامر إليه بالتحرك، فالجميع كانوا ينتظرون ويتوقعون أن يحتل جمال باشا القناة. ثم يجتازها متوجها إلى مصر، والضباط يتزاحمون على الاشتراك في هذه الحملة لنيل شرف النصر فيها. أما الآن فأحلام هؤلاء الضباط بددتها الرياح، ومن استطاع الخلاص والنجاة من أرض المعركة كان بطلاً.